تفسير الآية 4 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم فاعلون للزكاة، أي مؤدون معطون الزكاة المفروضة لمستحقيها إن كانوا من أصحاب الأموال، وكانوا دوما من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على أنفسهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. كذلك من المعاني أنهم للزكاة فاعلون، أي للتطهير من كل المعتقدات والأخلاق الفاسدة المضرة المتعسة في الدارين، ومن كل ما يضر أجسادهم ويؤذيها ويتعسها فاعلون، وذلك من خلال عملهم بكل أخلاق إسلامهم، فترقى وتسمو مشاعرهم فيسعدون بالدارين، حيث التزكية هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. هذا والتقديم والتأخير في الآية الكريمة بمعنى قول للزكاة فاعلون بدلا من فاعلون للزكاة، هو للاهتمام بأمر الزكاة أي بفعلها.